بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. مكتوب يعني الجملة اللي فيها تمييز نراعى فيها لابد اثنين، مميز ودليل. مميز الشيء الغامض في المبهم، والتمييز اللي يوضح. في الدرس اللي فات قلت ان المميز الاسناد، الجملة، النسبة، الابهام في الجملة نفسها، وبعدين التمييز جه بعد كده، يبقى التمييز مميز هو ملحوظ، اسمه تمييز جيل ملحوظ، واسمه تمييز النسبة. وعرفت في الدرس اللي فات انه قد يكون محول، عرفت انه محول عن فاعل او محول عن مفعول او محول عن مبتدأ وهكذا. المرة دي بقى المميز ملحوظ، يعني ينطق به، يعني المميز اما ملحوظ واما ملحوظ. طب نمسك بقى في الملحوظ. الملحوظ اربعة، الملحوظ المميز الملحوظ اربعة، وعايزين نعرف طريقة هذا التمييز. كيل او وزن او مساحة او عدد. الكيل والوزن والمساحة يجمعهم صفة واحدة، العدد ده له حكم لوحده، ولذلك له باب لوحده في تمييز العدد. طيب اربعة، مثال المميز، المميز اللي هو لفظ الكيل زي مسؤول في بيتنا رضب قمح، ده الكيل. مثلا المساحة، مساحة نملك فدانا أرضا، أو زرعنا فدانا قمحا، ده الإيه، ده المساحة. الوزن، الوزن قنطارا، اشترينا قنطارا زي كذا. الثلاثة دول بقى سين العدد، الثلاثة دول في طريقة إعراب التمييز ثلاثة. فلما نقول اشتريت قنطارا زيتا فيها ثلاث أوجه. الوجه الأول اشتريت قنطارا زيتا، فالمميز منون، المميز منون، والتمييزه منصوب بعد. الوجه الثاني ان المميز يضاف الى التمييز، فنقول قنطار زيت، او هنا التمييز بقى مجرور، الحالة دي التمييز مجرور. الاستعمال الثالث ان التمييز يبقى مجرور بمن، والتمييز عادة نكرة، التمييز في الأصل يكون نكرة، اشتريت قنطارا من زيت. ادي الثلاث طرق، ودي ممكن تكون في الكيل، معي اردب قمحا، معي اردب قمح، معي اردب من قمح، الثلاثة. يعني المميز ننوله ونذكر التمييز بعد كده منصوب، او نضيف المميز الى التمييز نقول اردب قمح، او نجعل التمييز مجرور من اردب من قبل. ادي دي نفذناها بقى في الايه، في الوزن، ونفذناها في الايه، في الكيل، ونفذها في المساحة برضو. زرعنا فدانا ارزا، فدانا ارز، فدانا من ارز، بس ادي كل اللي في ايه، في التمييز اللي مميزه ملحوظ. العدد بقى له حكم الواحد، يختلف عن الثلاثة دول، مع ان الكل في مميزه ملحوظ. تمييز العدد راح نراعي في المياتي، وده يمكن خاص بلغة العرب بس. تذكير العدد او نمرة واحد، اولا تذكير العدد وتأنيثه، تذكير العدد وتأنيثه بحسب المعدود. اثنين، بحث الثاني تعريف العدد وتنكيره. ثلاثة، إعراب العدد وبناؤه، إعراب العدد وبناءه. الرابع بقى البحث الرابع العدد الذي على وزن فاعل. العدد الذي على وزن فاعل أجل الأربعة دول مهمين في تأنيث العدد. رأي فيه الأربعة دول الأول حكم تذكير العدد وتأنيثه بالنسبة للمعدود، ثانيا تعريف العدد وتنكيره، ثالثا إعراب العدد وبناؤه، خامسا العدد الذي على وزن فاعل. وكل اللي موجود في كتاب سنة تانية إعدادي جيدة تانية. تيجي للتذكير والتأنيث هنقول لك لها قاعدة لما تاخد بالك منها ما تخلصش بيها. العدد من 3 إلى 9 من 3 إلى 9 العدد من 3 إلى 9 يقال المعدود تذكيرا وتأنيثا على أي وضع كان، سواء أكان العدد مفردا أو مركبا أو معطوفا عليه العقود. لفظ العدد ثلاث أقسام، لفظ العدد ثلاث أقسام، مفرد أو مركب أو معطوف عليه العقود. ثلاثة دول لا يخلو العدد من الأقسام الثلاثة دي. كلمة المفرد سبق إن أنا قلتها لكم في النحو لها إطلاقات متعددة فكرية. فلفظ المفرد في باب العدد ليس مركبا مع ترتيب 10 مع ترتيب 15، ليس مركبا مع العشرات. أدي معنى المفرد في باب العدد بس، في باب تمييز العدد فقط. سبق أن قلت لكم المفرد في باب الإعراب ما ليس مثلا ولا مجموعا ولا محطما بينا، وسبق أنه في باب المبتدأ والخبر والمواسخ ما ليس جملة، والحال والصفة ما ليس جملة ولا شبه جملة، وسبق أن قلت أنه في باب المنادى ما ليس مضافا ولا له إطلاقات ولا فيها من مضاف. هنا هو ما ليس مركبا مع العشرات. يبقى العدد ثلاث أنواع، مفرد يعني ليس مركبا مع العشرات، الثاني مركب يعني مركب مع العشرة ويشتغل ترتيب 15، الثالث معطوف عليه العقود. معطوف عليه العقود ادي ايه، ادي الثلاث انواع، مفرد زي ثلاثة يعني معي ثلاثة كتب، او هنا مفرد لو في ثلاثة مفرد يعني ليس مرتبا مع العدد. مثال المركب مع العشرة 13 19. الثاني بقى المعطوف عليه العقود 83. البلد طيب في هنلاقي في العدد العقد والنيب. فالعقد مفرد العقود، العقود 10 20 30 40 لغاية 90. ولذلك يقول فلان في العقد الثالث من عمره 30، في العقد الرابع يبقى العقود خد 10 20 30 40 50 80 لغاية 90 كل جسمها عقود، ما ايه عقود. يبقى اذا العقد هو الذي يصل بين كل عدد والعشرة التي معه التي بعده. كل عشرة عدد 20 عد امسك من اول 21 لغاية 29 هذه 30 وهكذا، ده اسمه عقد. النير هو ما بين العقدين، النير ما بين العقدين يعني ثلاثة وحسن أربعة وحسن خمسة وحسن. ولذلك النير من واحد لتسعة، ها النير من واحد لتسعة اللي هو بين العقدين. دي لازم نعرف عشان ايه ترتب عليها الكلام اللي جاي، اللي هو المعطوف عليه العقود. يعني المعطوف عليه العقود هو العقد والميت. العقد 20 لوحدها ما عقد، 25 بقى عقد وميت. ها، ولذلك العلة ان المصلين كان تقول 20 وميت، ها 30 وميت. ميت يعني ايه؟ يعني زيادة عن العقد لغاية العقد الثاني اللي بين الاثنين. دي نعرفها، دي اساس. فدلوقتي عندك من اول 3 لغاية 9، من 3 لغاية 9 سواء اكان مفردا، وانت عرفت مفرد يعني ايه، او مركبا مع العشرة، او معطوفا عليه العقود من 3 إلى 9 في اي وضع كان، يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر. دي بقى ما تتنسيش يعني باستمرار. ها، يبقى العدد من 3 إلى 9 يخالف المعدود في التذكير والتأنيث على اي حالة كان، سواء اكان مفردا وعرفت مفرد هنا معناه ايه، او مركبا وعرفت مركب يعني ايه، او معطوفا عليه العقود يعني العقد والنجس معطوف عليه النجس. دي اظن ايه مجالك دماغي لا يمكن اغلطها. فهات المفرد، هات مثال المفرد. عندنا 3 رجال و4 نساء. يعني مثلا تقول اشترينا 3 سيارات، لان المفرد سيارة. استوردت الدولة، استوردت الدولة 9 قطارات، لان المفرد قطار. ما يهمناش ان جمع المؤنث سالم اللي يهمني مفرده. وسواء انا قلت لكم جمع المؤنث السالم ده اصطلاح بس، انما جمع المؤنث السالم قد يكون مفرده مذكر زي قطار قطارات وحمام حمامات، بس هو اسم جمع مؤنث سالم اصطلاح بس. ده مثال الايه؟ المفرد. مثال المركب، المركب زرت 13 صديقا. اشوف 3 اهو، 13 صديقا، خلينا في 3 عشان الصديق مذكر اقلل العدد. قضيت في القاهرة 15 ليلة، 15 ليلة، لان ليلة مؤنث مذكر العدد. ده مثال لايه؟ للمركب. مثال للمعطوف عليه العقود، في المسجد 25 شاب او رجلا، 25 حضر من الاخوات في المسجد او صلى في المسجد 17 امرأة. 27 امرأة. المثال بقى اللي هو المعطوف عليه العقود، ان هو صلى في المسجد 23 رجلا و25 امرأة. المهم هي القاعدة ان انت يعني خلاص دي لا تتخلف. طب وامسك بقى ان نفس من 3 إلى 9، خلي بالك الحته دي كمان انا عرفت اني اعتبرها صعب. من 3 إلى 9 هو جاي يركب مع اللي هيركب مع العشرة، خلي بالك من 3 إلى 9 اذا ركب مع العشرة ما يتفقش، لازم يكونوا عكس بعض. من 3 إلى 9 إذا ركب مع العشرة لا يمكن يختلفان لازم. إذا ذكرت ده تأنس ده، وإذا أنست ده تذكر ده. يعني مثلا هو تقول 3 عشر رجل مساحته ثلاثة عشرة، وتقول خمسة عشرة امرأة. ذكرت ده لأمس ده دي برضو لازم من الأحرف، إن العدد من ثلاثة إلى تسعة إذا ركب مع العشرة يبقى الجزئين يتناسيان ويتناقضان، لازم يخلقوا بعض. دي برضو من الشهادة. العدد عشرة، العدد عشرة له حالتين. العدد عشرة ايه منساه له حالتين. الحالة الاولى ان يبقى مفرد، وعرفت كلمة مفرد خلاص انتهينا عن باب العدد. ها لفظ العشرة اذا كان مفرد ياخد حكم من ثلاثة تسعة. لفظ العشرة اذا كان مفرد برضه يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر. إذا كان مفرد فتقول عشرة عيانا المصنع عشرة عمال، عشرة عمال، وأعفى من العمل عشرة فتيات. قال لهم يا ربي يذكر عشرة فتيات، يبقى عشرة يبقى من اللفظ العشرة. خلي بالك ما ننساش، اذا كان لوحده يعني مفرد يبقى غير انت لك تسعة، يخالف المعدود في التذكير. يبدأ يعني يخالف المعدود يعني. طب اذا كان مركب، ها اذا كان مركب برضه احنا مسكين من ثلاثة لتسعة لغاية دلوقتي، احنا خلينا من ثلاثة لتسعة. خلينا احنا انا مركز على من ثلاثة لتسعة بس، لغاية دلوقتي ما شفتش حاجة من ثلاثة لتسعة وعشرة بس. فإذا كان مركب مع العدد من ثلاثة لتسعة لفظ عشرة يوافق المعدود، لفظ عشرة يوافق المعدود، لأنك هتقول ثلاثة عشرة امرأة وثلاثة عشرة رجلا. خلاص انتبهنا من دي؟ من حق انا قلت لك في النقط اللي حرقها في العدد قول كده ايه وايه؟ انا لما قبل ما قلت لك ان راعي في العدد ما ياتي اللي هو العناصر تفكير العدد وتأنيسه واحد وتعريف العدد وتمثيل. ايوه ثلاثة اعراب العدد والنا. ايوه العدد الذي على وجه الحال. ضم حاجة تانية خمسة ضمها يقول افراده وجمعه. يعني افراده وجمعه دي برضو ما ننساش علامة هنقولها ان شاء الله. افراده وجمعه لما هنا اقصد بالمفرد ما ايه ما خالف الجمع. خلي بالك بقى ده احنا دلوقتي انتهينا من ثلاثة التسعة. طيب لفظ عشرة كمان عرفنا انتهينا منه. نعم اذا كان مركب اذا كان مركب يوافق المعدود. لفظ عشرة اذا كان مركب مع من ثلاثة التسعة برضه، واخد بالك مع من ثلاثة التسعة. يعني تقول كده هتلاقيها الواحد والاثنين بقى، الواحد والاثنين، الواحد والاثنين. خد بالك هذان اللفظان واحد واثنين حكمهم تقول كل منهما يوافق المعدود تذكيرا وتأنيثا على اي وضع كان. اللي عارف القاعده من الوقت ابدا، ها كل منهما يوافق المعدود تذكيرا وتأنيثا على أي وضع كان، أي سواء أكان مفردا أو مركبا مع العشرة أو معطوفا عليه العقود. دي برضه ما ننساهاش. الأمثلة بقى، الأمثلة معي كتاب واحد هو تقرأه، معي كتاب واحد. او هنا التمييز مرفوع يعني احنا بنجيب اعتبره في باب المنصوبات يعني اغلبه، لكن قد يرفع المتمييز او التمييز مرفوعه. يعني لو انا قلت لك هات هات تمييز مرفوع او هو ايه ما حيث فهو يوفق المعدودة بالحالة الاولى له انه مفرد. تعال بقى للمركب واحد واثنين هو من حق لسه احنا في اثنين بقى. انا قلت واحد فضل اثنين معنى كتابا اثنان وما دل كان اثنتان مع الكتابان اثنان ومجلتان اثنتان يبقى موافق للمعدود في التذكير والتأنيث. وبرضه بنقول ده التمييز هنا مرفوع والتمييز تقدم على المميز كمان في العادي التمييز يبقى على المميز لكن هنا التمييز سابق للمميز ده وادي واحد واثنين فيما اذا كان مفردا يعني ليس مركبا مع العدد. بالمره قد ان اثنان يعرب اعرابا مثنى وهو ملحق بالمثنى كما تقدم، يعني تبقى انت ايه تعربه كاعراب المثنى مركب. فاضلين مركب احد عشر واثنى عشر مركب مع العشر. خد بالك قال برضو احد زي انا ما قلت برضو يوافق المعدود وهو مركب. ونقول اني رايت احد عشر كوكبا اني رايت احد عشر كوكبا خد بالك احد عشر كوكبا وتقول قضيت في القاهرة في إحدى عشرة ليلة أو عشرة ليلة مؤنث وعشرة مؤنث وإحدى مؤنث. وسبق أن قلت لكم إن علامة التأنيث ثلاثة نسيم المذكرات إن علامة التأنيث ثلاثة التاء والألف المقصورة والألف المبلولة. فدي ألف المقصورة إيه؟ في إحدى علامة التأنيث. فالبلد فقلت معي أحد عشر في السنة قضيت في القاهرة إحدى عشرة ليلة. فالبلد هات 12 مرتب 12 بقى خلي بالك الجزء الاول يعرف كاعراب المثنى والجزء الثاني ملازم جدا اللي هو 10 دون ثلاثه. فهنقول برضه بقول برضه صلى او الذين الذين راوا تجاره او لهوا فانفضوا اليها دول الذين انفضوا اثنى عشر مصليا اثنى عشر رجلا اثنى عشر رجلا واهو عندك اثنى مذكر وعشر مذكر المهم انه ايه انه موافق للمعنى. الجزء الاول قلت لك اثنى عشر وحسنة عشرة يعرب كإعراب المثنى من الثلاث وعشرة ملازم للثلاث يبقى نص معرب ونص مجهول. جاء حضرتنا عشرة مصلية أمام اثنين عشرة مصلية اثنين مفعول صليت مع اثنين عشرة مصلية. طيب دي ايه؟ ده المركب. طب هات الايه؟ المعصوم عليه العقوق هو الايه؟ اللي هو الثالث تقول زارني واحد وثلاثون صديقا، واحد وثلاثون صديقا، فهو واحد مذكر كان صديقا مذكر، واحد وثلاثون صديقا. فضلت في القاهرة إحدى وثلاثين ليلة، إحدى وثلاثين ليلة، دمرنا العدو إحدى وخمسين طائرة، وهكذا. يبقى إذا اللي إحنا بنستخلصه قاعدة حطها في دماغنا من الثلاثة، من الواحد والاثنين دول يوافقان المعدود في الأوضاع الثلاثة، مفرد أو مؤخر أو محطوط عليه الاسم. كذلك قاعدة كمان تضمها ليه؟ ال 11 الثلاثة متفقوا لبعض، أحد وعشر ورجل، وقلب الثاني وافقان المعدود، إحدى عشرة امرأة، قلب الثاني وافقان المعدود تصير الثاني. ولذلك أنا عايز أقول العددان كتبت كده 11 اكتبهم بالارقام 11 و 12 تقول ايه؟ الجزءان يوافقان المعدود تذكيرا وتأنيثا، الجزئين يوافقان المعدود تذكيرا وتأنيثا. في بالك نضيف الى ذلك بالمره عشان ما ننساش ان احد عشر الجزئان مبنيان على الفتح، ملازمان للبناء على الفتح. ها هجيب فاعل حضر، هات الفاعل احد عشر مسلمه، ها رايت برضو احد، اذا قال اني رايت احد عشر، انت فكرت احد عشر لمبني على فتح الجزئين في محل نصب احد عشر. ها صلى الإمام بأحد عشر مسلمين، المهم رفع أو نصب أو جر هم ملازمان للفتح، أحد عشر وإحدى عشرة مرة. ولذلك لما يقول إيه؟ لما يقول لما نقول إيه؟ صليت أو صلى الإمام بإحدى عشرة امرأة، الإعراب بقى إحدى حرف جر، إحدى عشرة مجرور مبني على فتح الجزء في محل جر، وإحدى على فتح مقدر على الألف، إحدى مبني على فتح مقدر على الألف زي تعال، فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف، المدرسة المبني على فتح مقدر على الألف، مفتح الجزئين بس إحدى فتحتها مقدرة على الألف هي المقصود، وعشرة مبني على فتح الراء هي الراء المقدرة. فأدي خلاصة ما يتعلق ب 11 و 12 و 1 و 2 يعني في الحالات كلها. بس بعد هذا بقى هذا كل ما يتعلق بتذكير العدد وتأنيثه، كل ده مفيش لا يخرج عن وجه أبدا. بس خد معانا بقى حاجة تانية بالنسبة للتذكير والتأنيث، يعني هنضيف لها الكلام اللي هقوله ده. العدد اللي على وزن فاعل الحادي الثاني الثالث الرابع الخامس، ها والحادي عشر والثاني عشر الحادي والعشرون الحادي والثلاثون، فالعدد اللي على وزن فاعل متصورينه حادي ثاني ثالث رابع، ها لانك انت ساعات تقول الفصل الاول، ها الفصل الثاني الفصل الثالث الفصل الحادي والعشرون، ها الفصل الخامس والعشرون الفصل السادس والعشرون، ها ساعات تقول المساله يعني المسألة الأولى المسألة الثانية المسألة الحادية عشرة. هذا اللي عايز يتكلم فيه دلوقتي، العدد اللي على وزن فاعل اللي هو وصف، يعني اللي هو الأول والأولى. الأول للمذكر والأولى للمؤنث. فتقول الفصل الأول المسألة الأولى. يبقى الفصل الأول أو الفصل الأول يبقى الفصل ده هو التمييز. والأول اثنين مذكرين المسألة الأولى يبقى الأولى مؤنث والألف للتأنيث. هل بقى من أول إيه الحادي أو الواحد؟ يقول الحادي يقول الواحد صح الاثنين. يقول بقى الحادي العدد اللي على وزن فاعل يتفق مع المعدود في التذكير والتأنيث لغاية التذكرة. دي من الثلاثة دي قاعدة مجمعة للتذكير والتأنيث. العدد اللي على وزن فاعل يوافق المعدود في التذكير والتأنيث. فنقول الفصل الأول أو نقول المسألة الأولى. الفصل الثاني المسألة الثانية. الفصل الثالث المسألة الثالثة. وتمشي على كده البيت عشرة. الفصل العاشر المسألة العاشرة. في هذه الحالة لفظ العدد يعرب. لفظ العدد ايه؟ يبقى معرب يرفع وينصب ويغير. يعني خليكوا فاكرين دي. في هذه الحالة لفظ العدد يعرب. يعني تقول مثلا انتهيت الى المسألة الاولى او الثانية الثالثة الرابعة وهكذا. هذه هي المسألة الخامسة. قرأت المسألة الخامسة يرفع ويصب الرجال. واضح؟ يبقى العدد الذي على وزن فاعل من الواحد او الحادي الاول جمع جمع لغاية العاشر يوافق المعدود في التذكير والتأنيث. وخد معاه ايه؟ ويعرف. طب هات من اول 11 لغاية 19 العدد اللي على وزن فاعل من 11 لغاية 19. خد بالك برضو الجزئان يوافقان المعدود في التذكير والتأنيث من 11 لغاية 19 إذا كان على وزن فاعل. فتقول هذه هي المسألة الحادية عشرة. هذا هو الفصل الحادي عشر. الجزئان يوافقان المعدود في التذكير وإيه والتأنيث. شوف أصل المسألة انت من 11 لغاية ايه؟ لغاية 19 على وزن ايه؟ فاعل. يبقى الجزئان يوافقان المعدود في التذكير والتأنيث. طب وفي الإعراب بالمرة؟ من 11 لغاية 19 الجزئان لازم يلام على وزن. فما تنسيش عشان ايه ما نغلط. يعني مثلا اقول ايه؟ هذه هي المسألة الحادية عشرة. او نعته قرأت المسألة الحادية عشرة. ولما تقرره هتقول نعم مبني على الفتح في محل مبني اسم معرف. وصلت الى المسألة الحادية عشرة. إلى المسألة الخامسة عشرة. إلى المسألة السابعة عشرة. المهم إيه؟ واضح الكلام ده ولا لا؟ إن الجزئين أولاً يوافقان المعدود في التذكير والتأنيث. وخذ بالمرة من ناحية الإعراب إيه؟ مبنيان ملازمان للفتح. ويعربان إعراباً محلياً. اللي بعد كده بقى من اول الحادي والحادي والثالث يعني من اول 21 بالك من اول 21 22 لغايه 99 لا يعرف. طبعا اللي على وزن فاعل هيوافق المعدود في التذكير والتأنيث بس في بقى مثل ذلك العدد تقول من اول واحد الى 20 لغايه 99 طبعا الجزء الاول هيكون على وزن ايه فاعل والاخر يفضل زي ما هو يبقى العدد اللي على وزن فاعل ده تقول برضه يوافق التذكير والتأنيث ويعرف عشان نعرف اللي هيوزن هو ايه دلوقتي العقود تعرف اعراب العقود من 20 الى 90 ست كلمات تعرف اعراب جمع المذكر السالم وسبق ان قلت لكم انها من الملحق به تبقى تكتب برضو ان العقود من 20 الى 90 تعرف اعراب جمع المذكر السالم وهي ملحق به والحق بجمع المذكر السالم خد بالك طيب انا عاوز اتكلم بالمره على اعراب العدد وبناء العدد المبني محصور العدد المبني محصور ايه هو العدد المبني بدلك من 13 ل 19 الجزئان مبنيان على الحق ده الاثنين من 13 لغاية 19 وخد وياهم 11 يعني من 11 لغاية 19 الجزئان مبنيان على الحق ما عدا 12 ما عدا ايه 12 فهم بالعدد من 11 الى 19 الجزئيان مبنيان على الفتح دائما ما عدا 12 طب 12 دي ايه بقى اما 12 العدد 12 الجزء الاول يعرف كاعراب المتنوع والجزء الثاني ينادي لك اثنى واثنتا يعني ده ايه ده نمرة واحد ده في المبني للعدد من 11 ل 19 على وزن فاعل فالجزئان ايضا ولاد امام الفاعل او ده المبني ده للاعداد المبنيه وما عدا هذا معرض يعني يبقى اذا صار يعني نستنتجه الاعداد المبنيه من 11 من 11 لغاية 19 على وزن فاعل الجزئان الملازمان للفتح مبنيان ما عدا 12 فالجزء الأول يعرف كإعراب المثنى والجزء الثاني يبنى نمرة 2 العدد من 11 إلى 19 على وزن فاعل من 11 ل 19 قلنا مبني على فتح إيه المبنيان ده يعني ده كل ما يتعلق دلوقتي يبقى احنا عرفنا اعمل علامه صح على العدد من ناحيه التذكير والتأنيث انت هنا بيه واخد بالك من ناحيه التذكير وايه والتأنيث ومن ناحيه الاعراب وايه والبناء يعني اعمل على الاقل اثنين يبقى انت هنا من العدد من الناحيه دي خد بالك بقى الدليل بس نعم يعتبر انتهى صحيح معقول معقول عند على وزن فعل طب يبقى صار ايوه مسألتين طب شو خد بالك بقى في بقى مسألة هنخلي الثاني الاخرانيين هنخليهم الدرس اللي جاي بس في ايه حاجة دلوقتي يعني كنا هنتكلم على العدد المعطوف عليه كتير لذلك ب 1900 س 76 ها اللي هو العدد اللي هو اللي الذي كثر فيه المعاصي الذي كثر فيه العصر الذي كثر فيه العصر خذها قاعدة لا تدخل طريقة ثانية من اليمين للشمال أو من الشمال لليمين أنت حر يعني هنذكر لك مثلا لقد حدث هذا سنة 1965 لكن نفس من الشمال لليمين أو من اليمين للشمال أو ذلك يقول سنة ودول أحسن ما هقوله ده الأفضل سنة 1956 نحن قلنا لا مدام سنة ستين تقول بالك وخمسين اضرب هقول عام يبقى عام 1965 الغرائب برضه من المشكله يعني دي قاعده العدد كله يبقى ان النطق بحروف عربيه للعدد يعني ساعات يعني اكثر من تخيلنا في هذه وموجوده في الكتاب الثاني يا ريت تقرا التمرينات كويسة جدا اقرا اكتب هذه بحروف عربيه اكتب هذه بحروف عربيه يبقى تاخدها من اليمين للشمال او من الشمال لليمين يعني المبدا من سنه الالف مثلا يعني سنه الاحاد الالاف او مئات الالاف بس انا تذكرت ان دي توقف عن اللي انا هقوله بسيط برضه حكايه الافراد والجمع ممكن بسيطه حكايه الافراد والجمع حكايه الافراد والجمع الافراد والجمع للمعدود خد بالك انما لفظ العدد هو زي ما هو لفظ العدد زي ما هو المعدود ده المعدود متى يكون جمع ومتى المعدود بين ان يكون جمع او مفرد مفرد بقى بحسب الاعراب اللي هو المقابل المثنى واخد بالك والجمع معلش هي يعني والجمع اللي هو مقابل المفرد اللي هو باب الاعراب يعني واخد بالك فالعدد من ثلاثة لغاية عشرة واخد بالك العدد من ثلاثة لغاية تسعة وعشرة مفردة العدد من ثلاثة لغاية تسعة وعشرة مفردة معدوده جمع مجرور بالإضافة العدد من ثلاثة إلى تسعة وعشرة مفردة غير مرتبة أو نعرف المفرد هنا والمفرد هنا معدوده جمع مجرور بالإضافة جمع مجرور بالإضافة ثلاثة رجال تسعة رجال إنه يقول تسعة رجل أو تسعة امرأة لا تسعة رجال وثمانين سائل وهكذا لغاية كده كويس يعني العدد من ثلاثة لغاية تسعة وخد معاها عشرة مفردة يبقى المعدود جمع مجرور بالإضافة جمع مجرور بالإضافة طب أما العدد بقى من 11 لغاية 99 التمييز اللي هو المعدود يعني التمييز اللي هو المعدود مفرد منصوب مفرد منصوب أحد عشر رجلا لغاية يعني من 11 لغاية 99 المعدود مفرد منصوب هذا كل ما يتعلق بالعدد من لحظة الجمع المقابل للإفراد اللي هو باب الإعراب يعني. خد بالك خد بالك لفظ ثمانية، لفظ ثمانية في اللغة الثمانية إذا كان مذكر الساعة عاوزة في السماء، لفظ ثمانية إذا كان إذا كنت هتذكر اللفظ اللي هو ثمانية ها ثمانية يقول ثمانية نساء أو ثمانية نساء يعني أبيح هذا ها يبقى نقول العدد وحط ايه اكتب ثمانية بالرقم العدد ثمانية المذكر المذكر مش المؤنث المذكر ها يجوز ان تقول قضيت ثمانية ليال وثمان ليالي يعني في اللغة الجديدة ثمانية ليال وثمان ليالي خد بالك عاوزك تضيف وتقول إذا اخترت ثماني تجعله كالمقصود تعربه إعراب المقصود واخد بالك انتوا فاكرين إعراب المقصود زمان ثماني يعني إذا اخترت إثبات الياء له يعني ما جمنا في إيه المذكر يعني تعربه كإعراب المقصود فتقول جاء ثماني يقول مثلا حضر ثماني نساء ولا ثماني فتيات حضر ثمان او ثمان فتيات يعني اذا قلت ثمان اخلي ثمان دي اذا قلت ثماني واثبت الياء تعربه اعراب المنقوص المنقوص انت قلت ولا المحصور ها لا منقوص انا بالصاد لا هي المنقوص اللي هي القاضي تقول حضر ثماني نساء ورأيت ثمانية نساء ومررت بثمانية نساء بثمانية نساء عشان خاطر ايه جاء بعض اتلاقي يعني عشان ثمانية نساء خد بالك ثمانية نساء وإذا اخترت حذف الياء ها فإنك تعربه بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وبالكسرة جرا وتقول نظرت إلى ثماني ثماني سيارات أو سماء ورأيت ثماني سيارات وهذه ثماني سيارات ده لفظ ثمانية اللي هو واخد الحكم ده يعني لفظ ثمانية إذا كان مؤنث بالته ده مش عاوز التيار ثمانية وثمانية إنما اللفظ ثمانية إذا كان مذكر لأن المعدود مؤنث يبقى يتجلس اليد لتعربه إعراب المفرد بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وبالكسرة جرا جاء ثمان نساء رأيت ثمان نساء نظرت إلى ثمان نساء مثل إذا أنت أثبتت الياء يبقى تعربه كإعراب المنقوص مش عرفت إعراب المنقوص فاكرين إن المنقوص دي القاضي أنت نفسك الياء نعم في القاضي يعني انت نحذف الياء وانت نثبت الياء انا قلت القاضي يعني إذا كان مجرد إذا كان مجرد من أي والإضافة أو إيه أو مرفوع زي إيه جاء قادم مجرد من أي والإضافة جاء قادم يبقى لا بأل ولا إيه ولا بالإضافة أو مجرور نظرت إلى قادم أو مرفوع هذا قادم خد بالك أهو خد بالك مش إحنا نقول جاء قادم إنما لو كان بألف أو مضاف أو منصوب نثبت الإيه؟ يقول جاء القاضي رأيت قاضيا أو يكون منصوب رأيت قاضيا في الثلاث حالات دي ثمانية بعد ياخذ الحكم يقول إذا ترجع للمنصوب يعني لفظ ثماني يعرف كإعراب المنكور يعرف كإعراب المنكور بالنسبة لثمانية بالكاف يعني دلوقتي استخدمتم ما يتعلق بإيه بإفراده وجنبه أنا أقول لك في تعريف وتمثيل أنت كيف؟ لا بعد التعريف الحالي يعني بتعود التعريف نعم أنا قلت إيه عليه تمييز العيد يبقى مفرد تمييز يبقى مفرد إذا كان بيتكلم هنا على إفراد وجمع المعدود أنا يبقى أنا اتكلمت على إيه دلوقتي عن المعدود اللي هو التمييز وجدها عنوان إفراد المعدود وجمعه يعني اللي انا قلته ده بالنسبة للمعدود ولا للعدد المعدود بالنسبة للمعدود خلاص في مسألة بقى اللي هي إفراد اللي هي أقصد تعريف العدد أو تمثيله تعريف العدد أو تمثيله دي مسألة كل الوحدة يعني يعرف بألف لو تبالك نفس يعرف بألف يعني تعريف العدد بألف تعريف العدد ايه بألف او ده دي مسألة الوحدة انما اللي فاتت كونه مفرد او جمع اللي هو المعدود الكلام المرة دي بقت العدد تعريف العدد بألف تعريف العدد بايه بألف خلينا المرة الجاية إن شاء الله تفصلون فيها. يعني تعريف العدد بألف. ويا ريت تجيب الشغل من كلمة يعني في إلى 80 كده. أصل العدد يعني دقيق كده التطبيق يعني. يعني أنت فهمت القواعد من هو المهم التطبيق. فلو جبت الشغل من كلمة إن شاء الله المرة الجاية نشرح لك التعريف التنسيق. وإذا كان في مسائل ثانية غير عندك استعداد لها في هذا الشغل. ما قالت في الرواية أو اثنين وثمانية يبقى تيجي من أول الإيه الألف أو اسم ده من استعمال إيه للإنجليزي في الحالة دي لما نقول سنة ألف وخد بالك سنة ألف وإيه وتسعمائة وخمس وستين سنة كذا يبقى اللي بعده مجرور لأنه مضاف إليه خلاص ياخد حكم الجر يعني بالنسبة برضه تراعي فيه التذكير والتأنيث إذا كنت هتقول سنة خلي بالك دي كلمة سنة معينة تقول سنة ألف وتسعمائة وإيه وإيه وثلاث بس وثلاث وسبعين يتذكر برضو لأنه برضو زي يذكر مع المؤنث يؤنث مع المذكر إذا قلت عام العام مذكر تقول عام ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعين وخد بالك واللي بعد عام قلنا إنه جر وخلاص تيجي العكس من حقك انك ودي اللي افصح اللي انا قلت من حقك انك تبدا من اليمين ايوه وفي الحل من حقك انك تبدا ايه من اليمين للشمال فهتقول سنه 73 سنه 73 و900 وألف هو 900 بعد لما تيجي تعبر عنها بالتعبير ايه العربي وانا كده اقول لو جنيه ولا التمييز بيبقى في الاخر هنقول مثلا 879 جنيه 879 جنيه هنقول وكان ثمنه 893 جنيه التمييز تراعيه بحسب اللي تنفق بيه في الاخر خد بالك تعالى للعكس تقول 73 و ايوه و 100,000 جنيه هذه كل الجنيهات اللي عليه التجاره دي كده برضه طيب بس يبقى احنا دلوقتي ما فيش في المنصوبات حاجه قبل خلصنا فاضل بقى الجار يعني احنا خلصنا من الرفع خلصنا من النص يبقى فاضل لنا الجر ونبقى ايه بعد كده التوابع على طول وبعد التوابع خليك فاكر الجمل اللي التي لها محل والتي ليس لها محل ونبقى خلصنا من النحو كله قدامنا في حاجه ثانيه اسمها الاساليب ها خدوا بالك الجر بس طبعا السبب انكم عرفتم طبعا لا يجر الا الاسماء لا يجر الا الاسماء علامات جر الاسماء كان الكسره والياء الكسره والياء والفتح ادي علامات الجر الكسره والياء والفتح يبقى علامات الجر ثلاثة الكسرة والياء والفتحة دي لازم نحفظها طيب الكسرة هي العلامة الأصلية للجر هي علامة أصلية وعلامة فرعية عشان بعدها ها والجر بالكسرة يكون في مين في ثلاثة في المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث الثالث في الاثنين دول ناس المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث الثالث دول الجر فيهم يبقى علامته الكسره الياء العلامه الثانيه علامه فرعيه تكون على تكتبوا مش لازم املكوا بعد كده زمان ها خلاص انتوا بايه الياء بقى علامة للجر في اثنين في جمع المذكر السالم وفي الاسماء الخمسة دي تجرب الياء محتاجين لأمثلة ولا ايه دي محتاجين لأمثلة هنجيب أمثلة فاضل بقى الفتحة هي علامة للجر في الاسم الذي لا ينصرف وسبق في الدروس اللي فات شرحت لكم انا بتفصيل من بالكم بالنسبة للمفرد صليت في المسجد جمع التكسير في المساجد ها صليت في المساجد في الدور ها وهكذا بالنسبة لجمع المؤنث السالم بالنسبة لجمع المؤنث وجهت النصيحة إلى الفتيات أو إلى الأمهات من جمع مؤنث ثاني الياء الياء رحبت بالزائرين رحبت بالزائرين ده مثنى وقول رحبت بالزائرين دي جمع المذكر السالم مش الياء قلنا ثلاثة ولا اثنين من أول الياء علامة الجر في إيه؟ ايه؟ اكتبها في ثلاثة يعني الياء تكون علامة للجر في المثنى وجمع المذكر السالم والاسماء الخمسه في الثلاثه. ها ففي المثنى رحبت بالزائرين، جمع المذكر السالم رحبت بالزائرين. ها بالزائرين. بالنسبه لرحبت بأفيك، اللي الفتحه بقى انتوا عارفين ممنوع من الصرف. ها